يقول: هل يمكن أن يطعن في المبتدع بأشياء غير متعلقة ببدعته مثل سوء الخلق؟ نعم، أهل البدع سيئي خلق في الجملة، ويوجد فيهم من هو على خلق، لكن لا ينفع هذا الخلق مع انحرافه في الاعتقاد، بل العبادة مع الانحراف في الاعتقاد كما ذكرنا لكم في اللقاء الماضي عن الخوارج ما نفعتهم. وأهل الأهوى يحاولون في هذا الجانب جاهدين على أن يحسنوا أخلاقهم ليصطادوا بذلك الناس. أما مثل قبح الوجه هذا لا دخل للإنسان فيه، ما يجوز أن تعيره بخلقة الله جل وعلا. نعم.